الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه ومدده وتوفيقه في سلسلتنا المباركة في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يمنحنا وإياكم منحة الإخلاص والصدق والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة برقم 254 بفضل الله سبحانه وتعالى، وما زلنا في أحكام الزواج ومتعلقاته. معنا مسألة مهمة جدا يا حضرات، وكان لنا فيها خطبة جمعة لمن أراد أن يرجع إليها بفضل الله سبحانه وتعالى موجودة على القناة، وهي مسألة العزل وتحديد النسل. والمصنف عليه رحمة الله الشيخ سيد سابق رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين، وجميع موتى المسلمين، جاب العنوان بتاع المسألة تحديد النسل. وإن كان بعض العلماء ما بيفرقوش ما بين تحديد النسل وتنظيم النسل، ولكن عجبني كلام الدكتور الحفناوي في كتابه الماتع الرائع كتاب الزواج، فرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل، لأن كلمة تحديد معناها إن احنا بنحدد عدد معين، بقول أنا هجيب واحد وبس، اتنين ولد أو ولدين وبس، وهكذا. إنما التنظيم أنا ما بحددش عدد، ولكن بنظم العملية على حسب الظروف والأحوال. فالتفريق بين كلمة التحديد والتنظيم أولى، لأن كلمة التحديد يعني كلمة مش مقبولة شرعا، وأن التحديد لا يجوز شرعا إلا لضرورة شرعية يقدرها العالم. إنما التنظيم يجوز عند جماهير أهل العلم بالشروط والضوابط اللي احنا هنقولها. تقدم أن الإسلام يرغب في كثرة النسل، إذ إن ذلك مظهر من مظاهر القوة والمنعة بالنسبة للأمم والشعوب، وإنما العزة للكافر. العزة هي القوة والقيادة، قيادة العالم بتبقى للكثرة. ولذلك حتى بيقولوا احنا في الواقع، اللي احنا في الواقع يشهد، الدول الكبرى زي الصين مثلا، شوف عددها قد ايه، شوف أمريكا مثلا عددها يدخل على 500 مليون، عدد الصين يعد المليار أو مليار ونصف أو أكثر أو أقل. فالعزة للكافر، ولما كان الإسلام دين القيادة وإن هو جاي عشان يقود العالم ويسود العالم بتشريعاته الإلهية الربانية، لا بد يبقى فيه كثرة من البشر أتباع هذا الدين عشان يقدروا يكونوا قادة في كل المجالات، ويقدروا إن هم يطبقوا شرع ربنا ويقودوا العالم وياخدوا بإيدين البشرية إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويجعل ذلك من أسباب مشروعية الزواج. يعني من ضمن أسباب الزواج أو مشروعية الزواج، من ضمن الأسباب وليس كل الأسباب، ان يبقى في انجاب ويبقى في ذريه ويبقى في اولاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول بيوصينا وينصحنا ان احنا نتزوج المراه الودود اللي عندها ود وحب، والولود اللي يعني بتنجب وبتخلف كتير، واحنا هنعرف الكلام ده ازاي؟ اما ان هي كنت تزوجت قبل كده، لو احنا تزوجناها ثيب، او ان بنعرف الكلام ده زي ما العلماء قالوا، بنعرف الكلام ده من امها، ننظر لامها، ننظر لاخواتها البنات، ننظر لخالاتها، هنعرف غالبا قياسا على هؤلاء. إلا أن الإسلام مع ذلك لا يمنع في الظروف الخاصة من تحديد النسل، أو الأصح زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا نقول لا يمنع الإسلام من تنظيم النسل. أما التحديد ده إن نقول واحد وبس أو اتنين وبس، ده للضرورة الشرعية فقط. يعني واحدة مثلا على حسب ظروف كل أسرة بقى أو كل امرأة، إن في واحدة الأطباء قالوا لها إن أنت لو حملت بعد كده هتموتي، طيب يبقى في الحالة دي بقى خلاص، يبقى احنا لابد نقف على كده ونحدد. فالتحديد هنا للضرورة الشرعية، والضرورات تبيع المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها كما قال العلماء. القاعدة اللي احنا كلنا عارفينها، الضرورات تبيع المحظورات، لكن الجزئية من البقية من القاعدة او قاعدة تانية مكملة له بتخفى على الكثير، والضرورة تقدر بقدرها، يعني على قدر الحاجة بس بقى ما نزودش. واحد في الصحراء وهيموت وفي ايده كاس خمر، يبقى هو مضطر يشرب من الخمر، ما فيش مية وهيموت، يشرب الجزء اللي هيرويه فقط ويمنعه من الموت، انما يشرب خمر كتير لا، ياكل ميتة كتير لا، ما ينفعش. يبقى الضرورة تقدر بقدرها، وعلى هذا فقس في كل الأحوال. فالتحديد يجوز بس لظروف خاصة، واحدة هتموت، فاحنا في الحالة دي ده حتى ممكن لو الأطباء قالوا لابد من شيل الرحم، لابد نشيل الرحم، ربط الرحم زي ما بيعملهم، ممكن نربط الرحم، هتموت خلاص، يبقى دي ضرورة. إنما نحدد من غير ضرورة هذا لا يجوز. أما التنظيم يجوز بشروط: باتخاذ دواء يمنع من الحمل أو بأي وسيلة أخرى من وسائل المنع، فيباح التحديد في حالة ما إذا كان الرجل معيلا. يعني هو بدأ المصنف يذكر بقى الأحوال اللي يجوز فيها تنظيم الأسرة، بأن الإنسان يرتب نفسه وما يجيبش الأولاد على طول وراء بعضهم، ما بين الطفل والطفل فترة زمنية. من ضمن الأسباب دي أن يكون الرجل معيلا، يعني عنده عيال كتير لا يستطيع القيام على تربية أبنائه التربية الصحيحة، ودي علة شرعية أو سبب شرعي يجيز تنظيم النسل، إن هو يكون الأب والأم غير متفرغين لتربية الأولاد لظروف صحية مثلا، أو لأنه هو مسافر برا وساب الأم لوحدها، أو عندهم أولاد كتير ومش قادرين يربوا أولادهم. في فرق يا حضرات ما بين إن هم مش قادرين يربوا الأولاد وما بين إن هم هيقولوا إن إحنا ننظم الأسرة عشان نعرف نأكل الأولاد. كلمة نأكل الأولاد دي حرام، وعليها يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل، قال هو الوأد الخفي. والعزل كانت وسيلة لمنع الحمل، كانت معروفة قديما عند العرب، ما كانش فيه وسائل الحبوب والحقن والشرايط والحاجات دي الحديثة اللي دلوقتي، إن هو عند الجماع لما يجي يجامع الزوجة عند القذف يصرف ماءه خارج الزوجة حتى لا يأخذ الماء سبيله إلى الرحم. ودي كانت طريقة معروفة اسمها العزل. فورد أحاديث كتير كنا نعزل والقرآن ينزل، فالرسول أجاز العزل. لكن في حديث تاني في صحيح مسلم الرسول سئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي. الوأد الخفي إزاي نعزل والقرآن ينزل وإزاي هو الوأد الخفي؟ فبعض العلماء جمع قال لك يبقى العرب لما كانوا بيوئدهم كان العرب يئدون أولادهم خشية الفقر والعار، يئدون البنات خشية الفقر. فإحنا لما نعمل الموضوع ده هوت نمنع الحمل من أجل الرزق مع أن الولد يأتي برزقه يبقى هو الوأد الخفي ويبقى كده حرام. إنما إن كان عشان من أجل عشان نرب نعرف نربي الأولاد ده يجوز، من أجل صحة الأم ده يجوز، من أجل الطفل نفسه عشان نعمل فاصل ما بين الطفل والطفل فيقوم الطفل اللي موجود يتربى مظبوط وياخد حقه في التربية وياخد حقه في الرضاعة ماشي، دي سبب صحيح سبب شرعي وجيه من أجل صحة الأم، كل الأسباب دي شرعية. إنما من أجل الرزق لا، ولا يجوز أن يكون مشروعا عاما للدولة. يعني ما ينفعش إن إحنا إن أي دولة تعملوا مشروع عام يا حضرات، تقول للمواطنين يا حضرات كل واحد يجيب اتنين وبس، وإلا لا يبقى كده حرام حرام حرام. لا يجوز، إنما يكون على حسب ظروف كل أسرة، إنما يكون نظام عام. نظام عام ده معروف، ما ينفعش إن إحنا ننفذ مخططات أمريكا وإسرائيل بتقليل النسل، لأن ده مخطط لتقليل نسل المسلمين عشان مش عايزيننا إن إحنا نكتر ولا نزيد عشان يقدروا يسيطروا علينا ويتمكنوا مننا. فإن كان مشروع عام للدولة فهذا حرام لا يجوز، إن كان من أجل الرزق فهذا حرام لا يجوز، أما إن كان من أجل صحة الأم أو من أجل الولد الطفل أو من أجل إن هم يقدروا عشان يربوا تربية صحيحة مفيش أي مشكلة وحلال وجائز. وكذلك إذا كانت المرأة ضعيفة أو كانت موصولة الحمل أو كان الرجل فقيرا، بصراحة كلمة أو كان الرجل فقيرا ديت فيها نظر عند العلماء، يعني تؤخذ على المصنف رحمة الله عليه، فينبغي أن نتنبه لهذا. وكل يؤخذ منه ويرد عليه، يعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإحنا منهجنا إن إحنا ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب لأقوال الرجال، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله. والخطأ ما يعيبش صاحبه، يعني مش معنى ذلك إن الإنسان عشان أخطأ خطأ أو أخطاء وهي مغمورة في بحر حسناته إنه يراد، زي ما بعض الناس الجهلة اللي مش عارفين قدر كتاب فقه السنة، الكتاب اللي هو ربنا وضع له القبول، ويمكن والله أعلى وأعلم كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين، هو بيثني على الإمام النووي، قال لك إن انتشار رياض الصالحين موجود في كل بيت، ويمكن ده يكون من علامات القبول ومن علامات رضا الله سبحانه وتعالى وحبي لهذا العبد، والله أعلى وأعلم. كذلك احنا بنقول في كتاب فقه السنة الكتاب الذي لا يخلو منه بيت، لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين غالبا عند العلماء وعند طلبة العلم وعند العوام، فوالله أعلى وأعلم لعل صاحبه قد صدق فيه. وأنا بقول وجهة نظري، يعني كتاب موفق ومبارك جدا جدا جدا. واللي بيقول إن هو مزرعة للأحاديث الضعيفة أو إن هو هو في بعض الأحاديث الضعيفة، ولا يخلو كتاب فقه من الأحاديث الضعيفة، والأحاديث الضعيفة اللي ضعفها يسير يعني عمل بها كثير من الأئمة. فخلي بالك من الأمور دي، ما تخليش حد يلبس عليك ويرفع شعارات كاذبة. فما فيش كتاب معصوم إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. الكتاب المعصوم والمحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هو كتاب الله تبارك وتعالى. ففي مثل هذه الحالات يباح تحديد النسل إذا ما قلنا يعني تنظيم النسل، هو بيكرر لفظ تحديد النسل. بل إن بعض العلماء رأى أن التحديد في هذه الحالات لا يكون مباحا فقط بل يكون مندوبا إليه، وألحق الإمام الغزالي بهذه الحالات حالة ما إذا خافت المرأة على جمالها. الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله ألحق بهذه الحالات إن الزوجة تخاف على جمالها من كثرة الحمل، وخلاص يعني الحمل هيدمرها وهتبقى شكلها مش حلو وزوجها هيطلقها والكلام ده كله، فقال يجوز إن هي تنظم. فمن حق الزوجين في هذه الحالة أن يمنع النسل، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلقا واستدلوا لمذهب بما يأتي. والمسألة لما نرجع لكتاب الزواج للدكتور الحثناوي حفظه الله نلاقي إن هو ذكر إن في المسألة 4 مذاهب. مذهب الجمهور أكثر العلماء بيقولوا إن هو مباح مطلقا، ومذهب بيقول إن هو حرام مطلقا اللي هو التنظيم أو منع الحمل. الجمهور بيقول حلال مطلقا، وأهل الظاهر بيقولوا أنه هو، بعض العلماء بيقولوا أنه حرام مطلقا، والأحناف يرون أنه يباح العزل إذا أذنت الزوجة ويكره من غير إذنها. وفيه مذهب رابع أنه يباح في المملوكة دون الحرة. مذهب الجمهور أنه يباح مطلقا، وأدلتهم روى البخاري ومسلم عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل، وروى مسلم عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهانا. يعني أن كانوا بيعزلوا، هذه وسيلة من وسائل منع الحمل، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش إن ده حرام، فيبقى مباح، ده إقرار من النبي. وقال الشافعي رحمه الله ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا. وقال البيهقي وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي. وقد اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على أنها لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع. فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذاكر العزل، فقال لا بأس به. فقال رجل إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى، فقال علي رضي الله عنه لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع، يعني حتى تكون من سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر رضي الله عنه صدقت أطال الله بقاءك. يبقى المذهب الأولاني يا حضرات، وده مذهب أكثر العلماء، إن العزل مباح، يعني وسائل منع الحمل حلال بس بالضوابط اللي احنا ذكرناه اللي فاتت، وفي ضوابط أخرى كمان الحديثة دي، الوسائل الحديثة دي، لأن العزل ما كانش فيه الضرر دي، إن الوسائل دي ما تكونش فيها ضرر حقيقي متيقن أو يغلب على الظن على الأم. لأن أحيانا بيقولوا مثلا الحقن اللي هي 3 سنين أو اللي هي مدة كذا دي بتضر الأم وبتملأ الجسم بالمية وكلام ده، فإحنا نرجع إلى الأطباء ونسأل. قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والقاعدة بتقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. يبقى إن ثبت طبيا إن في وسيلة من الوسائل بتضر ضرر محقق أو يغلب على الظن، يبقى الوسيلة دي حرام. المذهب الثاني، ويرى أهل الظاهر أن منع الحمل حرام. الظاهرية قالوا إن ما إن ما إن منع الحمل حرام، مستدلين بما روته جذامة بنت وهب أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال ذلك هو الوأد الخفي. هم قالوا بقى الرسول بيقول الوأد الخفي، طيب والله يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يبقى الوأد إيه حرام، يبقى إذا منع الحمل حرام. لكن بعض العلماء قابلني في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم، كان جمع ما بين الدليلين، والجمع أولى من الترجيح كما قال العلماء. واللي عايز يرجع للمسألة بالتفصيل أيضا يروح للمغني لابن قدامة، ويروح لزاد المعاد، ويروح لكتاب الزواج للدكتور الحفناوي، فيه تفصيل أكثر من ذلك. فابن القيم كان جمع إن الوأد إمتى يبقى وأد؟ هو الوأد كان وأد ليه؟ كانوا يئدون ليه؟ خشية الفقر زي ما قلناه، فيبقى حلال إذا كان للعلل الصحيحة اللي احنا ذكرنا، ويبقى حرام أو مكروه كراهة شديدة لما يكون بيمنع الحمل لنفس السبب اللي كان أهل الجاهلية يئدون أبنائهم وخشية الفقر، فإن كان يفعل ذلك خشية الفقر فهو الوأد الخفي. ويبقى جمعنا ما بين الدليلين، والجمع أولى من الترجيح. طبعا اللي قالوا حرام بقى قالوا بقى إيه الحاضر، استدلوا بقاعدة الحاضر مقدم على المبيح، لأن الحاضر ناقل عن الأصل والمبيح مبقي على الأصل والناقل مقدم على المبقي. فردوا عليهم وقالوا لهم الكلام ده لو احنا ده يشبه القول بالنسخ، والقول بالنسخ يحتاج لمعرفة التاريخ، والتاريخ مش معروف. على العموم احنا لو عملنا بقاعدة الجمع اولى من الترجيح يبقى افضل، ونجمع ما بين الأدلة ما بين كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هو الوأد الخفي إن كان من أجل الرزق، ويبقى كنا نعزل والقرآن ينزل، يبقى مباح إذا كان لأسباب شرعية مقبولة. وأجاب الإمام الغزالي عن هذا فقال ورد في الصحيح أخبار صحيحة في الإباحة، وقول إنه الوأد الخفي كقول الشرك الخفي، وذلك يوجب كراهيته كراهية لا تحريما. أبو حامد الغزالي قال الوأد الخفي زي الشرك الخفي، وده بيدل على الكراهة وليس على التحريم، والمقصود بالكراهة خلاف الأولى، كما يقال يكره لقاعد في المسجد أن يقعد فارغا لا يشتغل بذكر أو صلاة. طيب المذهب الثالث بقى، وبعض الأئمة كالأحناف يرون أنه يباح العزل إذا أذنت الزوجة ويكره من غير إذنها، ده مذهب الأحناف. المذهب الرابع بقى قالوا يباح في المملوكة دون الحرة، يعني قالوا يجوز العزل أو منع الحمل مع المملوكة، وما فيش مماليك دلوقتي يوم العبيد يعني الإماء يعني، أما الحرة ما ينفعش مع العزل. واستدلوا بحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، والحديث في مسند أحمد المجلد رقم 1 صفحة 339، الحديث رقم 212 وسنده حسن. دكتور الحفناوي قال في كتاب الزواج أنه أسناده ضعيف، لكن لما رجعنا للشيخ شعيب ورجاله في تحقيق المسند كان كلامهم أصوب وأدق شوية، قالوا أن الإسناد حسن والحديث حسن. قالوا ليه بقى؟ لأن الإسناد فيه عبد الله بن لهيعة، هو فعلا عبد الله بن لهيعة ابن لهيعة ساء حفظه واختلط، لكن فيه عبد الله بن لهيعة بننظر للتلاميذ اللي روى عنه، فنشوف من اللي روى عنه، من روى عنه قبل الاختلاط وقبل سوء حفظه يبقى حديثه حسن، ومن روى عنه بعد الاختلاط يبقى حديثه ضعيف. فاللي روى عنه حضرات إسحاق ابن عيسى، وإسحاق ابن عيسى كما قال الإمام أحمد في العلل الحديث رقم 1572 قال إن سماع إسحاق بن عيسى من عبد الله بن لهيعة صحيح، فالإسناد حسن بفضل الله. ومع ذلك فالحديث له شواهد من قول موقوفة من قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر تؤيد هذا الحديث، أن النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. فاضل مسألة كده في دقائق وهي مهمة جدا. طيب حكم إسقاط الحمل، احنا اتكلمنا عن العزل ان هو يعزل او يمنع الحمل لظروف. طب عملية بقى ان الحمل او الجنين خد المراحل بتاعته، فنشوف كلام اهل العلم. حكم إسقاط الحمل بعد استقرار النطفة في الرحم لا يحل إسقاط الجنين بعد مضي 120 يوما، فإنه حينئذ يكون اعتداء على نفس يستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة. بصوا يا حضرات، بالإجماع العلماء أجمعوا في مسألة واختلفوا في مسألة، في مسألة إسقاط الحمل أو الإجهاض. إذا كان وصل لمية وعشرين يوم يعني 4 أشهر، فبالإجماع إن لا يجوز إسقاط هذا الجنين. ليه بقى؟ لأنه هو بيكون نفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، ولما ينفخ فيه الروح بقى نفس، بقى إنسان حي، فإسقاطه بالإجماع قتل واعتداء على نفس بغير حق، فهذا حرام. وطبعا الحديث معروف عن عبد الله بن مسعود قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. ففي إجماع إن هو لو وصل لمية وعشرين يوم يعني 4 أشهر إن لا يجوز إسقاطه. طيب أقل بقى من 4 أشهر، أما إسقاط الجنين أو إفساد اللقاح قبل مضي هذه المدة، قال لك يعني لسه ما اكتملش يعني ما تنفختش فيه الروح، قال لك فإنه يباح إذا وجد ما يستدعي ذلك. يعني عاوز يقول هو طبعا العلماء اختلفوا، منهم اللي أجاز ومنهم اللي منع برضك. يعني لما يوصل 4 أشهر بالإجماع لا يجوز إسقاطه، إنما قبل 4 أشهر منهم من أجاز ومنهم من منع. لكن بعض العلماء اللي منعوا دول قالوا إن لا يجوز لأنه خد مجراه خلاص، بقى كائن حي وخد مجراه في الطريق راح للرحم وبدأ يتكون، فلا يجوز إسقاطه إلا لعلة شرعية، علة شرعية يفتي بها العالم، يفتي بها العالم. أما من غير علة شرعية يعني مثلا الأم مريضة والأطباء قالوا إن الأم دي ممكن تتضرر بالحمل وبالجنين، والأطباء أهل الثقة وأهل الخبرة أهل الدين بيقولوا ذلك اللي هم عندهم ديانة، ففي الحالة دي ممكن يسقط هذا الجنين لمنع إضرار الأم، ده لما ما يكونش وصل ل4 أشهر. أما لما ما يكونش في أي علة والأم صحتها تمام والعملية حلوة خالص، ولكن بيقول أصل إحنا عندنا أولاد وإحنا مش هنقدر نأكل ونشرب، نقول لهم لا اتقوا الله، أنا أرى ذلك والله أعلى وأعلم، وأميل إلى مذهب من يمنع مطلقا لغير ضرورة شرعية أو لغير سبب شرعي. قال ولذلك قال فإنه يباح إذا وجد ما يستدعي ذلك، فإن لم يكن ثمة سبب حقيقي فإنه يكره. قال صاحب سبل السلام الإمام الصنعاني عليه رحمة الله علامة اليمن في سبل السلام قال معالجة المرأة، ومن حرمه حرم هذا بالأولى. يعني اللي قالوا يجوز العزل، يجوز منع الحمل بالوسائل المعروفة، قالوا يجوز الإسقاط قبل 14، واللي قالوا لا يجوز قالوا لا يجوز الإسقاط. ما احنا عارفين ان مفيش اتفاق، ده كان العزل نفسه بعض العلماء بيقول حرام، فما بالك لما تكون النطفة خدت مجراها ودخلت الرحم وبدأت تتكون وبقى لها شهر وبقى لها شهرين وبقى لها ثلاثة والكلام ده كله. يعني العزل نفسه منع النطفة عن منع نطفة الرجل عن الزوجة ده في او تاخد وسيلة منع حمل، ده بعض العلماء بيقول حرام وبعض العلماء بيقول حلال. واحنا قلنا حلال، مذهب الجمهور انه حلال، وده الراجح بضوابط وشروط ذكرناها. فما بالك بقى لما يكون دخل في التخلق. ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله. انتهى. ويرى الإمام الغزالي أن الإجهاض، شوف اسمع بقى كلام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، يعني جاب لك كلام جميل والخلاصة في المسألة، أن الإجهاض جناية على موجود حاصل. يعني إذا كانوا العلماء اتكلموا في منع الحمل وهو لسه نطفة، فما بالك لما يكون دخل في التكوين وبدأ ياخد مراحل ومنه اللي تكون والكلام ده كله، إلا إنه ما تنفختش في الروح. أن الإجهاض جناية على موجود حاصل. قال ولها مراتب، أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية. يعني دي جريمة، خلاص ده هو داخل بقى تتكون وبدأ يتاخد المراحل بتاعتها. المرحلة الثانية، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش. يعني كل بقى ما يبدأ يتكون ويبقى مضغة وبعدين يبقى علقة وبعدين تبدأ تتكون العظام، كل ما يتكون ويزيد حتى لو ما تنفختش الروح فبيكون الجريمة أعظم. قال لك كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا. وتفهم من مضمون كلام أبي حامد الغزالي عليه رحمة الله إن الموضوع مدام النطفة استقرت في الرحم وبدأت تتخلق، إن الموضوع ده جناية وإنه لا يجوز. ولذلك الدكتور الحفناوي أكرمه الله في كتابه الماتع الجميل كتاب الزواج يرى أنه لا يجوز لغير ضرورة. يبقى خلاصة الكلام إن هو إن كان الجنين وصل لأربعة أشهر ونفخت فيه الروح لا يجوز بالإجماع، أما إن كان أقل من 4 أشهر من العلماء من أجاز ومنهم مع الكراهة ومنهم من حرم ومنع، وأنا أميل والله أعلى وأعلم إلى أنه لا يجوز ما دامت استقرت النطفة في الرحم إلا لضرورة شرعية أو لسبب وجيه شرعي مقبول، ففي هذه الحالة يجوز ما دام لم تنفخ فيه الروح. والله أعلى وأعلم بالصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.